السلام عليكم. اليوم القصة روعة وجميلة كالمعتاد، لكن شوي معقدة. القصة حصلت في ليبيا عام 2011. في شاب يعمل صيدلاني اسمه عادل فيصل، شاب في قمة الأدب والاحترام، مؤدب خلوق، الناس تحبه ونشيط ومتفوق وماشي في عمله يعني أموره عالي العال. يوم من الأيام قرر أنه يتزوج، وكان معجب في بنت خالته. عنده بنت خالته بنفس عمره، أقل منه شوي يعني في العمر، أصغر شوي بسنتين ثلاث، والبنت جميلة ويتيمة، فكانت جدا مناسبة لها، يعرفها يعني من عمر وهم صغار، يعرفها ويعرف تربيتها، وانها البنت جدا خلوقة وما عندها سوالف ابدا. المهم قال لوالدته: انا ابي فلانة، ابي اتزوجها. وكلم ابوه وقال له: والله بالعكس، والبنت يتيمة وما لها في الدنيا غيرنا، احنا نتوكل على الله. وفعلا ويكلمون البنت، البنت وافقت، ويكتبون كتاب عادل فيصل على هالبنت هذه. الى الان الوضع جدا طبيعي، حددوا حفل زفاف، وكانوا يعيشون في بنغازي، واقاموا حفل زفاف الكل يسولف فيه. الولد ما شاء الله عنده راس مال وشغله ماشي واموره طيبه. المهم يوم جابوا العروس والكل يفرح، وعندهم عادات اطلاق النار، هذه موجوده عند كثير من العشائر والقبائل والعائلات في كثير من الدول العربيه، موضوع إطلاق النار في المناسبات. الآن يعني بدت تختفي هالعادة لأنها عادة سيئة بصراحة. فلما دخلت العروس للبيت، بيت العريس نفسه، ويستقبلونها أم الولد وأبوه وجماعته وأهله مبسوطين، ويسمعون كل أهل المدينة صوت إطلاق النار احتفالا في هالمناسبة. وكانت الأوضاع جدا سعيدة، والكل فرحان ويضحكون ويغنون ويرقصون لين آخر الليل. خلاص بعد ما دخلت العروس والعريس إلى شقتهم، الحضور خلاص كل واحد يروح بيته، الرجال والنساء والعائلات كلهم يعني. وأم عادل واقفة عند الباب، باب البيت، تودعهم، تشكرهم على الحضور. ويعني أثناء ما كانت تودع النساء اللي حضروا حفل الزفاف، وهي واقفة عند الباب وطالع على يمين البيت، يمين بيتهم من الخارج، ولا كأن في شيء على الأرض، طالع عدل طالع كذا. في البداية ما اهتمت، لكن بعدين رجعت طالع مرة ثانية، لأن المكان كان شوي مظلم في زاوية البيت من الخارج. فتركت الحضور وراحت تبي تشوف بس هذا شنو اللي موجود على الأرض. وهني بدت القصة، لأن اللي كان موجود على الأرض هي جثة لرجل لا وعسكري كذلك. بدت تصرخ وتولول وتلم العالم، أو يسمع عادل صوت أمه تصرخ برا، وينزل يركض وأبوه يركض والعالم ويتجمعون عند الجثة. اطلبوا الإسعاف، اطلبوا الإسعاف، اتصلوا بالشرطة. فعلا حضروا رجال الأمن والإسعاف، قالوا يبا هذا متوفي، لكن الرجل مصاب بطلقة نارية في الرأس. في هالحالة يتم على طول توجيه التهمة حق منه؟ حق الأشخاص اللي أطلقوا النار في الفرح. وهذه تحصل كثير، أن تسبب عملية إطلاق النار بإصابة أشخاص ما لهم ذنب، تلقاه يمشي في الشارع فجأة تنزل عليه طلقة، لأن الرصاصة هذه لما يتم إطلاقها من السلاح تروح للسماء، لكن مصيرها أنها تنزل، وإذا نزلت تنزل بقوة كأنك مصوبها على شيء معين. مرة تصيب سيارة، تصيب يعني تسقط في سطح البيوت، في الطريق، لكن في حالات تسقط على رأس البشر، وكثير حصلت عندنا هنا في الكويت. شاب، أنا حضرت القضية هذه، شاب جالس في أحد المقاهي حاطين كراسي برا، وكان في حفل زفاف يبعد عنا تقريب الكيلومتر في أحد الفنادق. لما وصل العريس بدأوا أهله يطلقون النار، وتروح الرصاصة هذه إلى السماء وترجع مرة ثانية وين جت فوق رأس الولد اللي جالس في المقهى ومات. وصارت عندنا كذلك في منطقة الجهرة، ضابط في قطاع المرور واقف عند الإشارة ينظم السير، وتنزل عليه رصاصة جاية من أحد صالات الأفراح أو المناسبات، كانوا يطلقون النار وتجي الرصاصة في رأسه ويسقط فورا مقتول عند الإشارة. في ضحايا كثير. فعلى طول رجال الأمن قالوا بس ما كان في حفل زفاف في هالمنطقة إلا حفل زفاف نفسه هو هذا عادل فيصل، واللي كان واقف أصلا فوق الجثة، وأبوه واقف وهلا وجماعته، وفي بعض الحضور اللي حضروا حفل الزفاف. على طول رجال الأمن ألقوا القبض على جميع اللي كان متواجد في مكان الجثة، إلى أن يبدون يحققون من اللي أطلق النار، من وكذا من وكذا، ويأخذون عادل العريس في ليلة زفافة، ويأخذون أبوه، ويأخذون المعازيم، طبعا الرجال، لأنهم عارفين اللي أطلق النار أكيد من الرجال. الحضور اللي أطلق النار أو اشتبهوا فيه خلوه عندهم، والباقي أطلقوا صراحة، وبدأ التحقيق من اللي أطلق النار، تكلموا وكذا، قالوا له حبيبي أنت يا العريس وأبو العريس راح تتمون عندنا هني لحد ما تنتهي القضية، لأن هذه قضية قتل، والمصيبة الأكبر أن المقتول عسكري، لأن الموضوع ممكن لها أبعاد أخرى. فخلونا نتأكد هل الموضوع مجرد يعني قتل بدون قصد، أو أن في مؤامرة أو في ترتيب أو يعني. المهم صاروا يدورون على كل شخص أطلق النار في هالحفل، وفعلا بدوا يجيبونهم واحد واحد، وفي ناس سلموا نفسهم يعني مراعاة للعريس المسجون، قال ايش ذنبه، أنا أطلقت النار، أنا أروح أسلم نفسي، من عيال عمه ومن جماعته وكذا، كل واحد جاء معاه سلاحه وقال أنا فعلا أطلقت النار. الآن يبي يعرفون الرصاصة اللي وصلت إلى رأس هذا العسكر الضحية من أي سلاح، الموضوع شوي يطول. لكن ما زال العريس وأبوه مسجونين، وهذا الأمر قلب الفرحة إلى مأساة. بدوا يحققون اسبوع اسبوعين، وهني كانت المفاجأة اللي ما حسب ولا حساب. تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي قال معلومة خطيرة، قال الرصاصة اللي سقطت على رأس العسكري اللي كان يمشي بالقرب من بيت العريس لم تأتي هذه الرصاصة من إطلاق النار في حفل الزفاف. شلون يعني؟ يعني الرصاصة ما كانت يعني من أحد الأسلحة اللي أطلقوها الحضور وراحت للسماء مثلا ورجعت مرة ثانية ودخلت في رأس العسكري، لا، هذه رصاصة مباشرة، يعني واحد أطلق النار بشكل مباشر باتجاه العسكري. صحيح أنها أتت من مكان شوي بعيد لكن كانت مباشرة، وطبعا يعرفون الفرق بين اللي تم إطلاقها وراحت للسماء ونزلت واللي جت مباشرة من سلاح، هذا السلاح كان موجه إلى العسكر. زين فهمنا يا الأدلة الجنائية ايش تقصد يعني؟ قال المقصود ان في شخص أطلق النار على العسكري بشكل متعمد، لأن الرصاصة كذلك ما أتت يعني في منتصف الرأس من فوق، لا، كانت شوية في نزول يعني من الجانب، صحيح من فوق لكن من الجانب شوي، ونتوقع أن الرصاصة أتت من فوق أحد البنايات القريبة من بيت العريس. بالعربي ان في واحد كان واقف مع سلاحه فوق احد البنايات وانتظر لما يقترب العسكري من بيت العريس ويطلق عليه النار، لكن كان يحاول ان تأتي الرصاصة من فوق علشان يشتبهون منه بالاشخاص اللي اطلقوا النار احتفالا في الزفاف. لما تأكدوا من هالمعلومة أطلقوا صراح جميع اللي أطلقوا النار في الزفاف، قالوا لهم أنتم ما لكم شغل في الموضوع، وخلوا عندهم العريس والأبو بدوا يحققوا معهم، أنتم شنو قصتكم؟ في أحد حاقد عليكم؟ لأن هالعسكري تبين أنه ساكن في نفس الحارة، وعلشان يروح لبيته لازم يمشي المسافة ويمر من جانب بيت العريس إلى أن يوصل بيتهم بالطرف الآخر من الحارة، وكان راجع من العمل، يعني ما كانت يعني تواجده شيء مرتب له، لا. وهذا الشخص اللي أطلق النار كان ذكي جدا ويحاول إنه يلبس العريس وأهل هالحفل هذا الجريمة، أو يحاول يخرب لهم حفل زفافهم. فالحل عند العريس وعند أبوه، يقولون منو الشخص اللي حاقد عليهم، منو اللي ممكن يكون وراء هذه الجريمة، وبدأوا يسألون. قال والله أبد، أنا إنسان في حال سبيلي وأداوم وأعمل صيدلي وما لي عداوات ولا أذكر مرة أني عاديت أحد. سألوا الأب قال نفس الشيء، لا عندنا ثار ولا عندنا هالمشاكل أبدا، وإحنا يعني مسالمين جدا. قالوا إذن جيبوا البنت العروس. قالوا ابن الحلال، العروس شنو ذنبها؟ وبعدين عيب، إحنا عندنا يعني المرأة تدخل مراكز الشرطة وإيه لسه عروس وك. قال لازم أحل المشكلة، ما في حل ثاني، جيبوا العروس. طبعا العروس على ما جابوها اسبوع اسبوعين جابوها، وبدا يسالها المحقق، في احد يعني حاقد عليك في حياتك؟ عندك مشاكل؟ عندكم ثار سابقا يعني عائلتك انت وكذا؟ قالت لا ابدا، انا بنت يتيمه ولا اطلع ولا اروح ولا اجي ابدا، مالي الا بيت بيت زوجي وهم اساسا اللي باقي لي بهالدنيا. مسك المحقق على صوب قال له انا بسألك سؤال، عندك حبيب عندك عشيق تكلمي قولي عادي، انا ما راح اقول حق عريسك ولا اقول حق اهلها، لكن قولي لي في احد يحبك مثلا وكنتي على علاقه فيه وتركتي وتزوجتي هذا الولد وحقد؟ قالت لا لا لا ابدا ابدا. راح العادل قال العادل انت لا يكون تحب واحده اول وكنت تلعب عليها وبعدين تركتها وحقدت عليك وانتقمت بهالصوره؟ قال ابدا. يعني ما تبي تتكلمون؟ لا ما في شيء، صدقني ما في شيء ولا عندنا عداوات ولا. العسكري يعني حاول انه يعرف امور حياته. العسكري مسكين مسكين عنده عائله وعياله كثير ويا دوب يطلع من دوامه يرجع لبيته مشي، حتى سياره ما عنده، ووضع تعبان جدا ولا يعرفهم ولا له علاقه باي شيء. هني تاكد لدى التحقيقات ان العسكري ما تربط علاقه في موضوع حفزه، لكن اللي اقتله كان متعمد، يعني يبي يورط هالفرح هذا بهالمصيبه. لكن منو هذا؟ حقق مع جميع افراد اسره واقارب العريس والعروس بدون اي فائده. والحين المقتول العسكري هذا هم ترى يحتاج الى حل. من اللي قاتل العسكري؟ ما مستحيل تمر هالسالفه مرور كرام. وقارب الدنيا وزارة الداخلية ويروحون يجيبون ضابط هذا اسمه رشاد بكر. رشاد بكر هذا لا طيح بإيده، الله يكفيك شره، من أذكى الضباط والتحريين اللي موجودين في ليبيا في ذاك الوقت. لكن الرجل عنيف بشكل صعب جدا، كثير يحيلون للتحقيق من كثر ما يتعامل بشدة وحزم ويمد إيده على المتهمين، لكن دائما في كل قضية يطلع كلامه صح. يعني يمسك المتهم أو المشتبه فيه ويكسر تكسر ويحيلون للتحقيق، والمتهم يكون بين الحياة والموت، يقولوا له أنت الحين زين فرضا طلع هذا أصلا بريء، قال لا لا هذا متهم وهذا هو المجرم، يقولوا زين بعدين اكتشفون يطلع كلام الضابط صح، فعلى طول أول ما يشتبه بواحد يعذبه ويحاول دائما عنده ألاعيب في كشف أو أخذ الاعترافات من المتهم، وما يخطئ أبدا، كل ما يشتبه بواحد يطلع كلامه صحيح. لكن هالأسلوب هذا تعرف إن هذا غير قانوني، فيحيلون دائما للتحقيقات. لما زهقوا في هالقضية ما عرفوا الحين من اللي قتل العسكري ومحجوز العريس، وتجيهم ضغوطات يا جماعة زين هذا الحين عريس خلوه يروح، قالوا شلون جريمة قتل الحين شلون؟ فقالوا يبا أنتم ما ينفع لكم إلا نجيب رشاد بكر. جابوا رشاد، رشاد على طول دائما كل ما يوكلونه في قضية شي يقول لهم، يقول تعطوني صلاحيات، يقول له شوف اسمع يا رشاد، تقتل واحد تورط انت نحاكم كيفك، مو تروح تضرب المتهم لدرجة، قال لا لا لا خلوني انا استخدم الاسلوب المناسب معاه، ولكم مني اذا قتلته ولا صار في عاهة ولا احاسبوني ما عندي مشكلة، لكن عطوني الصلاحية أني أستخدمها مع أي شخص يعني أشعر وأتأكد بأنه هو القاتل علشان أخليه يعترف. قالوا لا روح، بس ترى عندك يومين، أكثر من يومين لا حبيبي وترجع. ما يبي يعطونا مجال ياخذ المتهم يعذبه أكثر من يومين يموت بيدينا، لا وهو عنيف وجسم وطول وعرض وذكي، عنده حدة ذكاء رهيبة. يبي يحلون القضية جيبوا رشاد، جاهم رشاد، ورشاد معطينا الصلاحية وخالص. رشاد قال جيبوا لي كل أهل العريس من الرجال، نساء ما أبي، ويجيبوا له أقارب العريس وأخوه اللي أكبر منه، ويجيبون عيال عمه، عيال، يعني كلهم جابوه. بدأ يحقق معاهم، خذ من كل واحد سؤال وكذا، وقال خلاص يلا روحوا توكل على الله. جيبوا لي العروس والضباط اللي معاه اللي تعمدوا حتى الداخلية يخلونهم يعني مرافقين مع رشاد علشان كنوع من الرقابة عليه. قال له رشاد ترى هذه عروس، شيء ثاني ابنية وانت عارف. قال لا أنا ما راح أمد إيدي، لا تخاف جيبوا لي إياها. جابوا البنت، البنت أول ما شافت رشاد بكر قامت ترتعد، رشاد عليه ضخامة وشرس. قال لها تكلمي، أنا درست القضية من كل الجوانب وأنا متأكد 100% أن أنت وراك سر، وأن الشخص اللي قتل العسكري كان متعمد يخرب حفل الزفاف، هذا شخص أكيد له علاقة فيك أنت. حرام عليك. قال لا تكلمي، أنا ما رح أمد إيدي، لكن أوعدك إذا ما اعترفتي ترى بعلقك الحين من رجولك، وبكسرك تكسر، وكسر الضباط اللي يمنعوني أني أمد إيدي عليك. مش تبين بعد؟ أنا ترى ما عندي يما رحميني. اتكلمين ولا لا؟ خلصيني. شا تقول لا خلاص خلاص. شافت هذا ما لا رداد، قالت أنا أعرف منو اللي أطلق النار. قال منو؟ قالت صلاح. قال نعم. قالها صلاح منو؟ قالت صلاح أخو عادل، أخو عادل العريس. قال لا مستحيل، شلون؟ صلاح أصلا أنا حققت معه، وكان في حفل الزفاف في طرابلس وجاب شهود، وأنا دققت على الموضوع هذا أكثر من مرة. شلون؟ قالت لا وأكبر دليل على كلامي أن صلاح هو اللي وراء هالعملية، كانت في مشكلة حاصلة قبل لا نعمل حفل الزفاف. قال شنو المشكلة؟ قالت لما جاء عادل وتقدم لي وأنا وافقت على طول، وكتبنا الكتاب، وصلح فعلا عايش في طرابلس، جانا ثاني يوم وقلب الدنيا وقال أنا ما راح أخلي هذا الحفل يمر على خير، وراح أقلب هذا الفرح إلى عزاء. ليش؟ إيش تبي يا صلاح؟ قال هالبنت هذه ما حد ياخذها إلا أنا، هم إيه بعد بنت خالته، لكن صلاح شخصية سيئة، صاحب سوابق، يتعاطى، راعي مشاكل، وأصلا عايش بهالدنيا كلها سلب ونهب، وعايش في طرابلس بعيد عن أهله، وأهله أصلا طاردينه من زمان، ولا كانوا يدرون أن صلاح حط في باله أنه يبي هالبنت، ما كانوا يدرون ده. يعني هو بينه وبين نفسه، يعني حتى البنت تقول أنا ما كنت على علاقة في صلاح ولا كان بيننا أي حديث سابقا، مجرد أنه قريبي وحال حال أخوه عادل، لكن لو يتقدم لي صلاح راح أرفضه لأن صلاح سيء جدا وأخلاقه سيئة. وانبسطت أن اللي تقدم لي هو عادل، عادل صيدلاني مثقف مؤدب محترم وسمعته طيبة. قال تمام جيبوا لي صلاح. أول ما حضر صح قال له صلاح أنت كنت في طرابلس؟ قال له إيه نعم في حفل الزفاف كنت في طرابلس. زين ليش ما حضرت حفل زفاف أخوك؟ ها؟ قال له إيه؟ واحد ما يحضر حفل زفاف أخوه إما أنه يكون حقير ما هو متربي وقليل أدب ولا عنده أخلاق، إذا أخوه ما يوقف إياه في حفل زفافه أجل وقف مع منه؟ أنت ليش ما وقفت مع أخوك في حفل الزفاف؟ قال كان عندي شغل. قال له حلو، هذا اللي أنا أبي أوصل له، شنو شغلك؟ شنو تشتغل هناك أنت أساسا؟ قال يعني شغل باليومية. قال الحين عندك شغل باليومية يعني أمر ما هو مهم، تركت حفل زفاف أخوك علشان هالشغل هذا التافه؟ لا لا لا، أنت وراك بلا. وبعدين شنو قصة التهديد اللي ذكرته لأسرتك؟ أي تهديد؟ قال أي تهديد، أنت الحين بديت تكذب. لا لا ما في تهديد وهذول أسرتي و... قال ماشي. ويرفع صلاح أو ضرب ضرب ضرب ضرب، هذا شاف الموت، شاف الموت. قال يعني شنو الحين ما في راحة؟ يعني شنو راح تضربني لحد متى؟ قال لين تموت اصلا، انا ما عندي مشكله انك تموت. قال لا خلاص خلاص خلاص انا بعترف. قال انا فعلا اللي اطلقت النار. قال هذا اللي الحين بعرفه انا، شنو علاقتك بالعسكري؟ وليش ايش معنى هالعسكري هذا؟ وشنو يعني ربط الجريمه في حفل؟ فهمنا فهمنا السيناريو. قال أنا فعلا حقت على أخوي لأن تزوج بنت خالتي، ومش لأني أنا أحبها، لا أنا أدري أصلا هي من زمان حتى ما تحب تأخذ وتعطي معي في الكلام، وأدري أنها ما تحبني أساسا، فمستحيل تقبل فيني كزوج وأنا مستبعد. لكن لما سمعت ان اخوي خطبها وكتب كتابه انا متقهر. اول شيء اخوي متفوق متعلم مع انه اصغر مني وانا كبير وفاشل دراسيا وما عندي لا وظيفه ولا عندي يعني اموري تعبانه جدا، وحتى البنت اللي كنت اتمنى يعني عندي امنيه اني اتزوجها وكنت مستصعب الامر، اخوي بكل سهوله تقدم له وافقت. لذلك أنا هذا الانتقام ما هو علشان البنت، لا لا عشان أخوي، أنا بنتقم من أخوي اللي حول حياتي إلى جحيم. قال أخوك أخوك شنو ذنبه؟ أنت يعني حاقد على أخوك، اتغار من أخوك. طبعا يوم قال له يعني يوم عرف أن هذا الغيرة اللي هي دفعته اذبحها من الضرب، يعني وصى فيه عدل. قال المهم قررت ان فعلا اطلق النار على رأس احد الحضور اثناء اطلاق النار من قبل اللي حضروا حفل الزفاف، لان هذا العادة معروفة عندنا، لكن علشان اورطهم لازم يكون الشخص اللي تصيبها الطلقة يكون شوي بعيد، لأن الرصاصة ما تروح وتنزل في نفس المكان، أكيد يعني شوي قريبة علشان أبعد الشبهة. فصرت أراقب أشوف شخص قريب من البيت، يعني يمين البيت ولا يساره، ولا على جية العسكري على فاله المسكين هذا يتمشى طالع من دوامه وراجع للبيت. فأول ما اقترب من سور البيت أطلقت عليها الرصاص وأنا فوق أحد البنايات، وكنت أتعمد أن الرصاصة تأتي برأسه من فوق عشان يقول هذه رصاصة المعازيم اللي حضروا. وفعلا أصبته بمقتل وهربت رجعت إلى طرابلس علشان أثبت أني كنت في طرابلس في وقت الجريمة، وكانوا عندي أصدقائي وكذا اللي أنت سألتهم وهم عارفين أني أنا دائما في طرابلس ما طلعت، لكن ما يدرون أني استغليت هالكم ساعة اللي رحت فيها ورجعت. حسب حسبي الله عليك يا صلاح، شذم هالمسكين العسكري اللي يتمت عياله ورملت زوجته ودمرت حياته علشان والله غيرة، وغيرة من منو؟ من أخوك. مالكم بالطويلة، تم إحالة صلاح والاعترافات اللي أدلى فيها إلى المحاكمة، وتم الحكم عليه بالإعدام، لكن ما تم تنفيذ الحكم فيه إلى اليوم. هذه نهاية صرفتنا، وفمان الله، مع السلامة.